فنحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، إن محمدا عبده أنتم مسلمون. فكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الأخلاق التي شرعت في هذا الدين الحنيف. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن تكملة للآداب أو جمل من آداب قضاء الحاجة، نكملها اليوم إن شاء الله ونبين آداب الاستطابة والاستنجاء. أقول من هذه الآداب: فقالوا بالكراهة مطلقا ولم يقصدوا التحريم، وأيضا سووا بين كلام الله جل في علاء أو بين ذكر الله جل في علاء أو بين كلام الناس، قالوا يكره الكلام حال قضاء الحاجة. أقول بالتفصيل والتحقيق والتدقيق لابد أن نفرق بين كلام الله جل في علاء بين ذكر الله جل في علاء. إذا أراد المرء، إذا عطس المرء وهو يقضي حاجته، هل يحرم أم يكره أن يحمد الله جل في علاء أم يحمد الله في قلبه دون أن يتلفظ بلسانه؟ هذا سنفصله. أقول الكلام كلامان: كلام فيه ذكر لله جل في علاء وكلام فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الراجح الصحيح كما تمناه بعض العلماء وكما قال أيضا به بعض الحنابلة، يحرم ذكر الله جل في علاء حال قضاء حاجة المرء، خلافا للجماهير الذين يرون الكراهة. والدليل الذي يثبت لنا الحرمة حديث في مسند أحمد وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول، فمر به رجل فقال السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له في رواية وهذه التي نحتج بها، قال لهم: إن رأيتني على هذه الحال، يعني إن رأيتني وأنا أبول، إن رأيتني وأنا على هذه الحال فلا تسلم علي، فإن فعلت فلن أرد عليك. والسلام سنة، رد السلام سنة كما أن ابتداء السلام سنة. فقال له فأسقط سنة، ما شاء الله الكل مستيقظ الآن، نعم أحسنت، لا ده وهم، رد السلام واجب، توافقون؟ الصوت ما فيه، فرض كفاية على الأعيان، نقول واجب، واجب ولا ما واجب؟ توافقون؟ ما في صوت حسن، لابد يضرب على التقاعد على الدرس إن شاء الله، ليس الآن واجب؟ واجب واجب. طيب الجانب هذا أريد الدليل على الوجوب، هو ما سيأتي بعد الواجب هو الذي يتعبهم، لذلك أرى الأنفاس ما تصعد لما أسأل. وين الدليل على وجوب رد السلام؟ ها، فحيوا بأحسن منها، وهذا دليل على الوجوب، أنت متأكد؟ ماله فحيوا؟ طيب حي استحبابا، ها أيوة يستحب لك أن تحييه ترد بأحسن، ها وايش دليلك على الوجوب؟ انت اتيت بالشاهد، وين وجه الدلاله؟ فحيوا، هو ده وجه الدلاله؟ كيف ذلك؟ اسالك كيف ذلك؟ لابد للطلب العلم ان يتقن، كيف ذلك؟ لا بنفس الجانب، ها احسنت، فحيوا فعل امر، وظاهر الاصل في عند اهل الاصول ظاهر الامر الوجوب، ما لم تاتي قرينه تصرفه من الوجوب الى، لكن احسنت، هذا هو الدليل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أسقط واربا، ولا يسقط النبي صلى الله عليه وسلم واربا إلا على أن الفعل يكون محرما شرعا، فلذلك قال فإن فعلت فلن أرد عليك، ولم يسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه السلام بأبي هو وأمي، فهذا يدل على تحريم ذكر الله جل في علاه وتحريم ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يذكر فيه الله جل في علاه. وأيضا فيها الآية العامة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذه أيضا نستأنس بها، لكن هذا الحديث هو العمدة في الاستدلال على تحريم ذكر الله جل في علاه حال قضاء الحاجة. أما الكلام الذي يكون ليس فيه ذكر لله جل في علاه أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول بالكراهة، وهذا الذي يوافق المذهب، يقولون بكراهة القول. ودليلهم على الكراهة، وأنا سأسأل كيف يستدلون بهذا الحديث على الكراهة مع أن الحديث على التحريم، فإعمال العقل للإخوة لابد أن يستحضره الآن أو ينتبهوا، فانتبهوا. يستدلون على ذلك بحديث اختلف في إسناده، وهو حديث في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج الرجلان يتغوطان كاشفين، يعني حالة كونهم حال، وممكن كاشفان، كيف ذلك؟ كاشفين أو كاشفان، كاشفين استغفر الله، أو كاشفان، كيف ذلك؟ صاحب اللغة لابد أنك تأتي بقى. هو النص جاء: يخرج رجلان يتغوطان قال كاشفين عن عورتهما، وفي رواية كاشفان عن عورتهما، ويصح الوجهان احسنت. نعم تكون خبرا ما رفع يبقى لابد تنظر فيها اما مبتدا او خبر وهما كاشفان على الاضمار اضمار المبتدا. الغرض المقصود قال كاشفين حاله كونهما كاشفين عن عورتهما يتحدثان. فقال ختم الحديث فان الله يمقت على ذاك ومقت الله جل في علاه يدل على الحرمه. فكيف يستدلون بهذا الحديث الذي يقول فيه يمقت الله على ذلك؟ يقولون هي على الكراهه ليست على الحرمه. يا دكتور قاربت قاب قوسين وادنى صدقني. نعم احسنت. احنا ممكن نقول انه يمقت على ذلك للمجموع لكشف العوره وللتحدث وهم على حال القضاء الحاجة ولا يكون بالانفراد. يعني لا نقول ان مقت الله جل في علاه تلزم لانهما تكلما، لا لانهما كاشفين، لانهما كانا كاشفين عن عورتهما وتكلما ايضا في هذه الحاله مع التغوط او التبول. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يمقت على ذلك. قال اذا كان او قالوا اذا كانت العله بالمجموع فالافراد لابد ان الفرد من هذا المجموع لابد ان يؤثر وتاثيره اقله الكراهه. لذلك قالوا بكراهة الكلام الذي ليس فيه ذكر الله جل في علاه. أقول هذه الكراهة تلغى عند الحاجة. يعني إذا أراد المنشفة أو أراد ماء ليستطيب أو أراد شخصا كان يريد بعينه وعلم أنه سيمشي بعدما سمع صوته وهو داخل الخلاء له أن يتكلم يقول يا فلان أمكث إني أريدك أو إني أريد شيئا أو يكلم أهله ليريد شيء له ذلك. للقاعدة التي قررها العلماء الحاجات تبيح المكروهات كما أن الضرورات تبيح المحظورات. فالحاجات تبيح المكروهات فله يتكلم له أن يتكلم إن كانت له حاجة في الكلام وإلا فلا. أيضا من الأداب التي يتأدب بها المرء حال قضاء حاجته بأنه لا ينظر إلى عورته. وهذا دليل من الأدب العام لأنه ورد بأسانيد صحيحة عن أبي بكر وعن عثمان وعن علي رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يستحيون كثيرا أن ينظروا إلى عوراتهم. ولذلك صاحب البيان نص وقال لا ينظر إلى عورته وهو يبول أو هو يتغوط ولا ينظر إلى ما يخرج منه. هذه من الآداب. وأورد البيهقي في سننه أن أبا بكر كان إذا دخل يقنع رأسه يستحي أن ينظر إلى عورته. هذه أيضا من الآداب التي يتأدب بها المرء حال قضاء حاجته. قالوا أيضا من الآداب ألا يطيل الجلسة وعللوا بذلك من جهة الطب أنها تفتت الكبد أو نقول تمرض الكبد وهذا ليس لي، هذه ساحتكم وليست ساحتي. يا دكتور حيل على الأمهر الآن أستاذ عماد، طبعا هذا متخصص ثم الدكتور خلي بالك أستاذ عماد الدكتور أو قطرب له معه وقائع ليست الآن نقولها. هل يفعل ذلك له لها؟ طب من تطبب بغير طب؟ نعم. ها طب الثلاثة الذين هم أهل الذكر إذا لم يعلموا يبقى إذن لا يصح. وهذا الذي قرره الفقهاء قالوا لا تأثير على الكبد به لكنها من باب الأداب لأن الإطالة ستجر إلى ألا يذكر الله جل وعلا في هذه الأوقات. وأيضا يكون في مكان قميء يسمع أو نقول يعني إما يشتم رائحة غير طيبة أو يسمع أصواتا غير طيبة. فطول الجلسة في هذه أو طول المكوث إلا لمرض، طول المكوث في هذا المكان لا يستحب إلا المرض، والمرض هذا معذور. أي إنسان ممكن يكون عنده أصلا مرض في القولون أو إمساك أو غير من ذلك، وهذا المرض إذا كان مزمن معه فهذا الضرورة تبيح المحظور وهذا ليس بمحظور. نقول هنا الحاجة تبيح المكروه. أيضا من الأداب التي نتأدب بها حال قضاء الحاجة أن الإنسان لا يبول في المسجد، وهذا على التحريم. والدليل على ذلك حديث الصحيحين أن رجلا أعرابيا بعدما صلى ذهب إلى ناحية المسجد فبال، فقام الصحابة أرادوا أن يقتلوه زجرا لما فعل، فقال صلى الله عليه وسلم لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله. ثم أخذه فعلمه وما كهره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وهو وأمي، وبين أن هذه المساجد لا يصح فيها ذلك. لكن فرع عليها العلماء فقالوا وإن كان في المسجد، وأنا أقول هذه المسائل لأنها سنعيشها حية كما أبين. يعني إذا كان في المسجد هل له أن يبول في إناء في المسجد أم لا؟ هذه المسألة على تأصيل ثم نفرع التفريع. أما التأصيل الأصل جواز اتخاذ العيدان أو اتخاذ الأواني ليبول فيها المرء، والدلالة على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحديث أميمة أو غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عيدان طست إناء، كان له عيدان يبول فيهما في الليل يجعلهما تحت السرير أو يجعل هذه الأواني تحت السرير. وهذه متخيلة لرجل مثلا يعيش في بيت له في هذا البيت غرفة واحدة، وهذا ظاهر كثير من المواطنين يعيشون في ايش؟ في بيت الأسرة ويعيش في غرفة واحدة، لكن الفارق بين المواطنين وبين المسلمين في هذه المسألة أنه لو عاش في غرفة واحدة يكون الحمام مشترك بين أهل البيت، أما هم فلهم حمام خاص. فالذي يتصور هذه المسألة الذي يعيش في يعني شقة أو بيت مشترك والحمام مشترك بين الناس، فممكن المرأة تستحي أو الرجل يستحي أن يقوم من الليل فيذهب إلى الحمامات، فله أن يتخذ طسطا أو له أن يتخذ إناء يبول فيه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التأصيل العام الذي غاب عن كثير من الناس، يمكن للإنسان أن يتخذ إناء، يمكن أن يتخذ إناء، فيتفرع عليه مسألة المسجد، وهي متصورة في واقعنا الحالي أيضا. اللي أخذ اللي ذهب منا للحرم، اللهم أدم علينا هذا الخير أمين يا رب العالمين، اللي ذهب إلى الحرم وعرف قوة الطح في مسألة الحمامات وبعد الحمامات في الحرم يعلم ما مدى المشقة التي يمكن أن يعني يجنيها المرء إذا ذهب إلى الحمام ورجع يريد أن يصلي. فتخيل رجل في صلاة العصر نام في المسجد وقام على أذان المؤذن، لو ذهب إلى الخلاء ورجع هيصلي الفجر إن شاء الله، لا سيما في رمضان، لو ذهب حتى يصل يصل بعد المغرب، يصل بعد العشاء، الله أعلم متى يصل مما يحدث في الحمامات والمشقة العظيمة وكثرة الزحام عند الحمامات. هل له أن يتخذ إناء فيبول فيه ويحتفظ هذا الناس ثم يبعده بعد ذلك يخرج في وقت آخر يبعده عن مكان المسجد ويتوضأ ويصلي أم لا؟ هذا هو التفريع الذي نتكلم بصدده الآن حتى يكون متصورا، ولا يحسب الإنسان نحن نتكلم عن أمر فقهي فقط أبدا. فهل للمرء أن يتخذ إناء ويبول به في المسجد؟ لا سيما تذكرت أنا تتذكر الواقعة أستاذ عمان، أنا كنت معه في الحج بفضل الله سبحانه وتعالى، فرجل كبير السن، هذه أيضا شوف الفقه والحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة العلم، رجل كبير فاشتد عليه الأمر ويريد أن يقضي حاجته وما ما يستطيع أن يذهب الحمامات لما يعلم من الشدة هناك في الحمامات، ماذا فعل؟ قام فبال وسط الناس، بل بال على الناس، هذا حقا حدث. فلو كان عنده، لو قمنا بجواز ان الرجل يتخذ اناء وانه اصلا لا سيما ان كان مريض السكر او ان كان كبير السن فيتخذ هذا الاناء ويخصصه لقضاء حاجته ونقول له الشرع معك في ذلك، هذا من الفضل المكان، صحيح ولا لا؟ وهذا علم ممكن ان يتخذه يساعده على ان يقيم شعائر الله جل في علاه بدون حرج. فهنا فرع العلماء مسألة اتخاذ الاواني من اجل التبول في المسجد، هل يصح ولا ما يصح؟ وجهان في المذهب، الوجه الاول قالوا بالكراهة، والكراهة عندهم لأمر واحد، ما هو؟ قالوا لأنه يحتمل أنه سيلوث المسجد، يعني يحتمل أنه سيحدث رشاش أو رذاذ وهذا يلوث المسجد فينتج عن ذلك تلويث المسجد فيكره له ذلك. أما إذا أمن ألا يلوث المسجد فله ذلك، له أن يتخذ إناء ويبول فيه أو يبول، يعني يكون هذا الإناء يحتفظ به ويبول به في المسجد. هذه أيضا من الأداب التي أباحها العلماء. الثالث أو الأدب الرابع، ثالث أم الرابع؟ الوجه الثاني قالوا لا، قالوا إن كان غلب على ظن أنه سيلوث المسجد فلا يجوز بحال من الأحوال. لما؟ لأن تلويث المسجد بالنجاسات لا يحل بحال من الأحوال. الأدب الرابع أو الأدب الخامس، الرابع أم الخامس؟ ها؟ الخامس، ألا يبولن في مكان قضاء الحاجة، وهذا أيضا متصور ونحن نعيش فيه، متصور. أنت الحمد لله على فضل الله علينا، الحمامات الآن مكان قضاء الحاجة لابد إذا أردت الوضوء ترى أن مكان الوضوء خارج مكان الحمامات، ولذلك أنت تعتبر مكان الخلاء الكنف ليست من المسجد، أما مكان الوضوء والتطهر هي من المسجد، وهذه سنة نبوية، نسأل الله أن يكون هندسة البناء تكون عاملتها على السنة النبوية. فالسنة النبوية ألا تتوضأ في المكان الذي تقضي فيه حاجتك، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن، علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عامة الوساوس من هذا الفعل، أنه إذا توضأ في المكان الذي يقضي فيه حاجته لعله إذا توضأ وصب على نفسه الماء يمكن أن يقول وصل هذه النجاسة وصلت إلى ثوبي، أو لما نزل الماء صببت الماء على يدي ووقعت على هذه البول رجع الرذاذ على الثوب، فتحدث الوسوسة، ولا سيما إن كان الإنسان ضعيف الفهم أو ضعيف الإيمان فإنه ينجر إلى هذه الوسوسة. فسد النبي صلى الله عليه وسلم الذريعة وحسم المادة وقال أو نهى أن يتوضأ المرء في مكان قضاء الحاجة في مستحمه. لما؟ لأن عامة الوساوس من ذلك. فهذا أدب من الآداب أيضا أنه يتوضأ في مكان غير المكان الذي يقضي فيه حاجته. أيضا من الآداب قالوا لا يتوضأ أو لا يبولن في الماء الراكد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيح لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، والعلة من ذلك أنه سيفسده إن كان أقل من القلتين، وإن كان أكثر من القلتين يفسده لكن بقيد وشرط، وهو أن يغير طعما أو لونا أو رائحة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالماء ماءان، ماء راكد، وقد ظهر أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التبول فيه، النهي عن التبول فيه. الثاني ماء جاري، والماء الجاري له حالتان، الحالة الأولى أقل من القلتين، والحالة الثانية أكثر من القلتين. إن كان أقل من القلتين فيحرم البول فيه، لأنه قطعا كما في المذهب أنه سيفسده، غير أو لم يغير، إذا وقعت النجاسة في ماء أقل من القلتين سيفسد سواء غير أم لم يغير، هذا على المذهب كما فصلنا قبل ذلك. وأما إن كان أكثر من قلتين فإنه لا يفسد لأنه لا يغير، الجارية يمكن أن تغير الجارية السابقة، لكن قال العلماء ما ينبغي له أن يفعل ذلك. لما؟ لأنه سيستقذر بعد ذلك، يمكن للإنسان أن يعاف هذا الماء فلا يستخدمه فيفسده على الذين يستخدمون هذا الماء. فإذا الماء الجاري لا ينبغي له أن يفعل، وإن فعل لا يفسد الماء ولا يحرم عليه أن يكون قد فعل ذلك. نأتي إلى المسائل الأهم منها، أولا وجوب الاستنجاء أو استحباب الاستنجاء. قضى الرجل حاجته وأراد أن يتوضأ ويصلي، فتوضأ مثلا بعد الاستنجاء، أو نقول لا ما أراد أن يستنجي، توضأ بعد ما قضى حاجته دون أن يستنجي وصلى، صلاته صحيحة أم لا؟ هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة هل الاستنجاء أو الاستطابة بعد قضاء الحاجة واجبة أم مستحبة. هذه المسألة فيها خلاف من العلماء، لكن نحن نتكلم على المذهب. أما في المذهب فيجب الاستطابة ويجب الاستنجاء بعد قضاء الحاجة من باب الأثر والنظر. أما الأدلة من الأثر فأولا حديث السنن بسنن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، ثم قال وليستنجي بثلاثة أحجار. وهذا فعل أمر، وظاهر الأمر الوجوب، فأمر أن يستنجي بعد أن يقضي حاجته، يستنجي ويستطيب بثلاثة أحجار. قالوا هذا على الوجوب، ولا صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. الثاني، الدليل الثاني، حديث سلمان رضي الله عنه وارضاه، وله روايتان. الرواية الأولى ونهانا في مسألة اليهودية الذي جاءه، فقال سلمان بعد الحديث قال ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وجه الدلالة من ذلك أنه إذا نهاه أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار فيجب عليه أن يستنجي بثلاثة أحجار، فإن كان العدد واجب فالأصل يكون أوكد وأوجب. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ مفهوم. إن كان يجب العدد الثلاثة فيكون أصل الاستطابة وأصل الاستنجاء وأصل الإنقاء من الوجوب بمكان. والرواية الثانية تبين أكثر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه سلمان قال وأوجب أو أمر ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأمر وظاهر الأمر يكون الوجوب. وأيضا استدلوا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح حديث المقداد أنه كان رجلا مذاء، فلما سأل أو بعث ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فليغسل ذكره وليتوضأ، أو قال اغسل ذكرك وتوضأ، وفي رواية في السنن قال اغسل ذكرك ومذاكيرك وتوضأ، فأمره بغسل الذكر، وهذا الأمر للوجوب، لا سيما وأن الاتفاق على أن المذي من الطهارة بمكان، فأمره استحبابا. لا خطأ، وهم، هذا المذي من إيش؟ من النجاسة بمكان، وهذا بالاتفاق باتفاق العلماء، فأمره للنجاسة. وأيضا استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير بل في كبير استدرك، ثم قال أما الأول فكان يمشي بالنميمة، وأما الثاني فكان لا يستتر، وفي رواية لا يستنزه من بوله، فكان عدم الاستنزاه من البول سببا للعذاب، ولا يكون سببا للعذاب إلا وهو حرام فقط كبيرة. أحسنت، إلا وهو كبيرة، ده هو معصية وكبيرة، لأنه استحق عليها الوعيد، لأن احنا قلنا من ضوابط الكبائر إذا اقترف معصية واستحق عليها الوعيد الشديد فهذه تدل على أنها من الكبائر، ففيها دلالة أيضا على وجوب الاستطابة والاستنجاء. قالوا هذا من الأثر. ومن النظر قالوا فإن الصلاة، نحن وأنتم للمخالفين، نحن وأنتم نتفق على أن الصلاة لا تقبل عند ربنا جل في علاه ولا تصح إلا بطهارة المكان وطهارة البدن، وأما طهارة المكان فدليلها إبراهيم، ماله إبراهيم عليه السلام، ما لنا هو هذا، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وطهر بيتي، والأمر الوجوب. الدليل الثاني حديث العربي ده طهارة المكان، طهارة البدن هذه مهمة جدا هذه، لأن هي في محل شاهدنا الآن، وطهارة البدن في محل شاهدنا الآن، لأنهم قالوا من الأثر أتينا بالأحاديث ومن النظر لا تصح الصلاة مع وجود النجاسة، والذي لا يستنجي ولا يستطيب بعد قضاء الحاجة فهو متلبس بالنجاسة أو علقت به النجاسة فلا تصح الصلاة. أحسنت، من الآيات وثيابك فطهر. الثاني حديث علي جيد، وفي حديث آخر ظاهر. أحسنت، لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم نعله هو كان يصلي بالنعل مخالفة اليهود النصارى، صلوا في نعلكم وخلفوا أهل الكتاب، فلما صلى في نعليه وهو في الصلاة خلع عليه، ففعل الناس كذلك، فلما سألهم قالوا رأيناك تفعل ذلك، قال جاءني جبريل فقال إن في نعلي أذى أو قذرة. فهذه فيها دلالة أيضا على طهارة البدن والمكان، فقالوا من النظر إن الصلاة لا تصح ببدن فيه نجاسة، فوجب عليه من أجل صحة صلاته أن يستنجي أو يستطيب إما بالحجر وإما بالماء، وهذه دلالة واضحة جدا. هذا هو المذهب، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، هذا الذي عليه الشافعية والمالكية والحنابلة. القول الثاني أو المخالفون، كما اعتدنا أن نبين المذهب ثم نبين المخالف، المخالفون هم الأحناف. الأحناف ورواية عن مالك قالوا بسنية الاستطابة ليس بواجب عليه، وهذا ترجيح الشوكاني، يعني من يقول بقوله بأنه حتى وإن لم يستطب وإن لم يستنجي وتوضأ وصلى على ذلك فصلاته صحيحة، ومن السنة أن يستطيب ليس من الواجب. وتفصيل المذهب الأحناف هم قالوا قيدوها بالدرهم، إن كانت تمثل الدرهم أو أقل من الدرهم فهي مستحبة وليست بواجبة، واستدلوا على ذلك من الأثر ومن النظر. قالوا الدليل من الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، فمن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. أنا سأتي بالحديث مرة ثانية، وأنتم تأتوني بوجه الدلالة على استحباب الاستطابة الذي استدل به الأحناف. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وإن وجه الدلالة لهم أن الاستطابة والاستنجاء مستحب، لابد طالب العلم دائما إذا نظر في الدليل ينظر إلى الدليل ثم ينظر إلى وجه الدلالة من الدليل، ثم يرى هذه الدلالة سليمة من المعارضة أم لا. لا أسفر أسفر سيب المهندسين دلوقتي ثمر فليوتر، من فعل فقد أحسن. يعني ايه فلا حرج؟ انا كده مش فاهم. ده انت بترد عليهم كده، احنا نريد وجه الدلالة عندهم بانه يمكن له ان يستطيب وله ان لا يستطيب، له ان يستنجي وله ان لا يستنجي. بمعنى رجل، سامحوني على التصوير لكن هذا الفقه لابد ان نبينه، رجل بال فلم يستطب، معه الاحجار لم يستطب، وارتدى ثيابه وذهب وتوضأ وصلى. هنا الشافعية والمالكية والحنابلة في أرجح الأقوال عند المالكية يقولون الصلاة باطلة. لما؟ لا مش باطلة فقط، الصلاة باطلة وهو آثم. لما؟ لأنه ترك واجبا وهو الاستنجاء والاستطابة، وصلاة باطلة لأنه صلى وهو يحمل نجاسة، مفهوم؟ طيب عند الأحناف قالوا صلاة صحيحة وقد خالف الأولى، مفهوم؟ رجل الآن تصوروا المسألة فقهيا، لأن قلنا الفقه كله تصور، رجل بال ثم ارتدى ثيابه لا استطاب ولا استنجى وتوضأ وصلى، قالت الأحناف الصلاة صحيحة. جاء السائل يسأل فقيها متقنا فنظر فوجد عمود الشافعية وعمود المالكية وعمود الحنابلة، فذهب إليهم فالثلاثة أعمدة اتفقوا على أن الصلاة باطلة وهو عاصي آثم. بكى الرجل، فجاء صاحب العراق الكوفي المتين فقال له لا تحزن، هؤلاء متشددون، تعال عندي صلاتك صحيحة وأنت مخالف للأولى فقط، يعني لست بآثم أيضا. فوجه الدلالة عند من روح عنه، ما هو وجه الدلالة؟ ما خيره؟ قال من استجمر فليوتر، فمن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ها من ناحية اللغة قطرب انظر نعم بس طبعا نريد تفصيل أكثر من ذلك لكن لا عتب عليك جزاك الله عنا خير الجزاء. قال ومن لا فلا حرج. وأيضا فقد أحسن فيها شاهد. إيش الشاهد اللي فيها؟ كما قال مش أفعل تفضيل يبقى أشتركان صحيح ولا لا؟ لكن النص الصريح قال ومن لا يعني من لم يستطب على قولهم يعني إن لم يستطب ولم يستنجي فلا حرج. فرفع عنه الحرج ورفع الحرج يدل على عدم الوجوب يدل على أنه مستحب فقط فلا حرج عليه. قالوا ومن النظر المني يكون على ثوب النبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيصلي به صحيح ولا لا؟ وما كانت عائشة إلا أنها تزيح بالإذخر عينه فقط والأثر موجود نعم ولا لا حتى نطح الماء فالأثر موجود. قالوا فهذا قياسا على المني. قالوا ومن النظر أيضا دم البراغيث. قالوا بالاتفاق أنه لا يجب عليه مع أن الدم نجس عندهم عند الجماهير. قالوا بالاتفاق أنه لا يجب عليه أن ينزعه من ثيابه ولا أن يغسله من بدنه. قالوا فهذه مثل تلك فكأنها يسير من اليسير المعفو عنه. فما الراجح من القولين؟ طبعا ليس المسألة ليست تعصبا. الصحيح الراجح في ذلك أن الاستنجاء والاستطابة واجبة ويأثم من لم يفعل ذلك. بل إن ورد في حديث ابن عباس برواية أخرى في السنن أو في الطبراني قال فإن عمت عذاب القبر من هذا يعني من عدم التنزه في البول. وهناك قصة يعني ينظر في إسنادها يعني هي في المصنف وبعضهم يعني يحسنها أن ابن عمر كان في سفرة وحده فبات ليلة عند امرأة ففي الليل فزع فزعا شديدا. ما الذي أفزعه؟ عجيب. سمع صوتا يقال بول وما بول شن وما شن. ففزع جدا ابن عمر حتى استيقظ وأيقظ المرأة فسألها سأل العجوز عن ذلك فقالت أو سمعت ذلك؟ قال سمعت ذلك. فقصت عليه فقالت ابني هذا كان جاء رجل يعني رجل كان مسافرا جاء رجل يريد الماء فقال له اذهب إلى هذه الشن وكان هناك بئر عند الشن والشن المعلقة ما كان فيها ماء أيضا. فذهب الرجل إما أنه وقع في البئر وإما مات من العطش. فذهب الرجل يأخذ الشن المعلقة القربة يعني ليشرب ما وجد فيها ماء فوقع فمات. وهو الآخر بعدما أدخل رجل الموت وهو الآخر كان دائما يبول ولا يستنزه من بوله فكأنه كان يعذب في قبره ويسمع له الأصوات في الليل من تعذيبه فيقول شن وما شن بول وما بول. وفزع ابن عمر لما سمع ذلك فقص على النبي صلى الله عليه وسلم القصة فنهى النبي أن يسافر المرء وحده. الغرض المقصود هذه عامة عذاب القبر من عدم الاستنزاه من البول. فهذه دلالة واضحة جدا على أنها معصية وأنه يجب الاستنجاء والاستطابة بعد قضاء الحاجة. أما الرد على كلام الأحناف الرد أولا على دليلهم الأثري وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. نقول فقد أحسن ومن لا فلا حرج لا ينصب على أصل الاستجمار لكنه ينصب على إيش؟ على الوترية. فالاستحباب على الوترية. قال من فعل فقد أحسن وتريا على أنه يوتر ومن لا يفعل فلا شيء عليه. لو أتى بأربع أحجار وهذه الأربعة أحجار يعني استنجى بها واستطاب بها له ذلك فلا حرج عليه. لكن الإحسان أن يوتر لأن الله وتر يحب الوتر. فالحديث أصلا ينصب الاستحباب فيه على الوترية على الإيتار وليس على أصل الاستجمار للأدلة التي سردناها لكم. أما من ناحية النظر فنقول في الحالتين قياسكم قياس الأصوليون اختلفوا الآن اختلف أهل الأصول الآن المجلس كله اختلف الآن. الآن في الرد عليهم قلنا قياسكم قياس فاسد اضبطوا لنا مع الفارق ولا فاسد مع الفارق ولا فاسد. الأغلبية إيش؟ الأغلبية سكتة السكوت. طب مع أي الجانبين فاسد؟ نقول فاسد يعني بالتعليل الذي عللته. طيب وأنتم توافقونه؟ هم أتقنوا الأصول عنك. هو لا يقال في التعليل الذي عللت به أنه فاسد لا يقال إيش مع الفارق. سنبين هو صحيح أن هذا القياس قياس مع الفارق. هذا القياس قياس مع الفارق والفارق في المني ظاهر وذلك سأقوله وأترك الفارق لكم في دم البراغيث. الفارق في المني أن المني طاهر. نقول أنتم حملتونا على مسألة مختلف فيها بيننا وبينكم. نحن نقول بطهارة المني فسواء أزاح العين أم لم يزحها أزاح الأثر أم لم يزح الأثر فليس فيها شيء. لما؟ لأن المني عندنا من الطهارة بمكان لا يؤثر في الصلاة. فقالوا عندنا نرز، قلنا اختلف المسألة مختلف فيها الآن، فلا تردون إلى مسألة على أو إلى أمر مختلف فيه، ردون إلى أمر متفق عليه. فقالوا خلاص ما نستطيع أن نرد عليكم، هذا القياس عندكم مع الفارق دم البراغيث. قلنا أيضا قياس مع الفارق، قالوا وما الفارق؟ ما مش طالبين السكوت، ما طالبين الإجابة، عايزين نرد عليهم الآن. رجل بال ولم يستطب، ورجل وقع البرغوث على يده فأماته فرأى الدم على يده أو على ثوبه، والآخر ما زال يتعلق به بواقي البول. قالوا الاثنان سواء. قلنا لا، هناك فارق. ما الفارق شوقي؟ لا لا لا، اترك اترك اترك اترك، ده باتفاق الأئمة الأربعة انه نجس، فاترك هذا. الأئمة الأربعة اتفقوا على نجاسة الدم. لا نعم ماشي دكتور. لا لا ايضا لا، انا نريد الفارق الان. لا فضة فوق. نعم دم البرغوث هو دم ايش؟ يسير، من يسير ما فعل عنه. يشق على ان احنا لو ألزمنا الانسان ان يتعقبه يشق عليه ذلك، فهو يسير جدا ما فعل عنه، ويشق على الانسان اذا ألزمناه بازاحته. اما البول فلا يشق، فلا يشق عليه ازاحته ولا ازالته، فهذا فارق من الفوارق. الثاني الدم باتفاق الأئمة الأربعة نجس، لكن نحن نتبنى طهارته وبينا الأدلة على ذلك. طيب ما فيها شيء. فإذا هناك القياس الذي قصوه دم البراغيث، دم هذا قياس مع الفارق، إذا هذا يشق الاحتراز عنه والثاني لا يشق الاحتراز عنه. وأيضا القياس على المني، يعني بالمناسبة المزني يرجح هذا القول، يعني يتفق مع الأحناف. وقياسه على المني قياس مع الفارق، لأن المني عندنا طاهر وعندهم نجس، فلا يجوز أو لا يصح ولا ينبغي لهم هذا القياس، فتسلم لنا الأدلة من المعارضة. لا سيما وأن المسلم قال إن عامة عذاب القبر من عدم الاستنجاء وعدم الاستطابة وعدم الاستنجاء من قضاء الحاجة. هذه المسألة قبل الأخيرة. المسألة الأخيرة وهي مسألة مهمة جدا أيضا، مسألة من توضأ قبل أن يستنجي ثم استنجى صح وضوءه أم لا؟ فقهيا يمكن أن يقال هل الاستنجاء شرط في صحة الوضوء أم لا؟ الاستنجاء شرط في صحة الوضوء أم لا؟ تصوروا معي المسألة. رجل قضى حاجته ثم تعجل، نادوه تعجل فقام وانتهى من قضاء حاجته، فذهب فتذكر أنه يريد الصلاة فتوضأ، ثم تذكر بعد وضوئه أنه ما استطاب وما استنجى من قضاء حاجته، فرجع فرفع إزاره وأراد أن يعني يستطيب ويستنجي، هل يصح وضوء أم لا؟ هذه صورة المسألة. وطبعا عند العلماء لابد أن يرد لنا إشكال لابد من حله. إيش هو؟ ها؟ أيوة أحسنت، مس الذكر، لأن إحنا عندنا مس الذكر باليد إيش؟ ينقض الوضوء. فقالوا طب في الحالتين الوضوء منتقض. قالوا لا، تصوروا المسألة مرة ثانية، ذهب فقضى حاجاته تبول ثم نسي أن يستطيب فتوضأ ثم تذكر أنه لم يستطب، وعلم أنه كان شافعيا وعلم أنه لو مس بيده عضوه فإن الوضوء سينتقد، ماذا فعل؟ أخذ إيش؟ الكفوف أو الحائل أو الخرقة، فلف يده بخرقة وقال حتى أستطيب، وإن مسست العضو بحائل فإن الوضوء لا ينتقد. ولا لا مش صحيح؟ وإلا لو استطاع أن يستطيب بإصبع رجلي قلنا له لا ينتقد الوضوء، لكن ما يستطيع إلا بيده، فيلف الخرقة على يده ثم يستطيب. هذه المسألة الفقهية المتصورة في ذلك. نقول الآن هل الاستطابة شرط في صحة الوضوء أم لا؟ وأيضا ثمرة المسألة عشان يتأهب الناس لهذه المسألة، ثمرة المسألة الرجل الذي نسي بعدما بال ونسي أن يستطيب وتوضأ دخل فصلى، فبعدما انتهى من الصلاة تذكر أنه لم يستطب بعد قضاء حاجته لكنه توضأ وصلى، هل صلاته صحيحة أم لا؟ هي ثمرة المسألة هنا، هل صلاته تكون صحيحة أم لا؟ هذا سيتفرع على الإجابة عن هذه المسألة. هل ممكن هذا كلام جيد، بس ممكن يقول لك لا كان يسيرا جدا واليسير معفو عنه، يمكن أن يقول كان يسيرا جدا واليسير معفو عنه. فهذه الثمرة، هل الصلاة تصح ولا ما تصح؟ هذه ثمرة الخلاف. فنقول أولا في عند الشافعية ويوافقونهم في ذلك أيضا جماهير أهل العلم، أن الطهارة أو الاستنجاء ليست شرطا في الوضوء، الطهارة ليست شرطا في الوضوء، الاستنجاء آسف ليست شرطا في الطهارة أو ليست شرطا في الوضوء، فإن استنجى بعدما توضأ صح وضوء. هذه المسألة فيها وضوء وتيمم. قال الشافعية قال ثلاثة، هذا الراجح لكن أنا سنفصل الآن، هذا إجمال ثم نأتي إلى البسط. الشافعية لهم أقوال ثلاثة، أو الشافعية لهم أقوال ثلاثة في هذه المسألة. القول الأول يصح الوضوء والتيمم ولو كان الاستنجاء بعد الوضوء والتيمم. القول الثاني لا يصح الوضوء ولا التيمم، طالما استنجى بعد الوضوء والتيمم لا يصح. هذا القول الثاني معناه إيش؟ جعلوا الاستنجاء شرطا كما سنبين الأدلة. الثالث قالوا يصح الوضوء ولا يصح التيمم، وهذا أرجح الأقوال في المذهب، هذا الذي رجحه المحققون في المذهب الشافعي. القول الثالث قالوا يصح الوضوء دون التيمم، نأتي إلى الأدلة لأنك لا تحك رأسك إلا بدليل. القول الأول في المذهب قالوا يصح الوضوء ويصح التيمم، لما؟ قالوا من النظر، لأن الاستنجاء أو الاستطابة ليست شرطا في صحة الوضوء ولا ركنا من أركانه. أما أركان الوضوء فكام؟ 17 ركن، لا استغفر الله 15 ركن صح؟ كام؟ 10؟ كم هي أركان الوضوء؟ فاغسلوا وجوهكم، هذه أربعة فقط متأكد؟ نعم هي الأربعة التي ذكرها الأخ الكريم، أنا نريد حديث يعضد كلامه فقط. نعم أحسنت، حديث العربي قال توضأ كما أمرك الله، فاغسل في رواية من الروايات فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك واغسل رجليك، يبقى أركان الوضوء أربعة، هي ليست من أركان الوضوء، ولا الخامس الاستنجاء، ما في دليل ورد على ذلك. طيب شروط الوضوء، نعم أحسنت، أول شرط من شروط الوضوء الماء، صحيح ولا لا؟ مش مائع، ماء، يتوضأ بالماء لا بالمائع. الثاني الموالاة، أحسنت، الموالاة على الخلاف في المذهب أيضا، على الخلاف، لأن الشافعي يرجح أن الموالاة مستحبة وليست شرطة. نعم ها؟ لا نحن نتبنى القول الثاني اللي رجح المزني، الأصح أن المولاة شرطا. ها الترتيب أحسنت، إيش ثاني؟ والنية أحسنت، إيش رابع؟ التسمية عند من يقول بوجوبها، تكون شرطا عند من يقول بوجوبها كالحنابلة، وصحيح أنها ليست بواجب. هذه شروط الوضوء، يبقى إذن الاستنجاء أيضا ما دخل لا هو ركن ولا هو شرط، يبقى إذن ليس ركنا في الوضوء وليس شرطا في الوضوء. فقالوا إذا كان ليس شرطا في الوضوء ولا ركنا في الوضوء يصح الوضوء بغير الاستطابة وبغير الاستنجاء، لكنه شرط في إيش؟ في صحة الصلاة، ولذلك أوجبناه. قالوا لكنه شرط في صحة الصلاة، فمن توضأ ولم يستطب وضوء صحيح، لكن نمنعه من الصلاة من أجل إيش؟ من أجل الطهارة، من أجل الاستنجاء، فنأمره بالاستنجاء حتى تصح صلاته. هذا وجهة نظر من قال بأنه يصح الوضوء ويصح التيمم أيضا. القول الثاني قالوا لا، لا يصح لا وضوء ولا تيمم. هذا القول أيضا عن الشافعي، وهو القول الراجح عند الحنابلة، وهؤلاء يرون أن الاستطابة أو الاستنجاء شرط في صحة الوضوء، ويستدلون على ذلك بأدلة قوية جدا، منها أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سلم قال خذوا عني مناسككم، فإذا قال صلوا كما رأيتموني يصلي، فإن من أبواب الصلاة وشروط الصلاة هي الطهارة، فقالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا يصح الوضوء إلا بالاستطابة، لأن سلم ما كان يقضي حاجته إلا أن يستطيب أولا ثم يتوضأ. واستدلوا أيضا بدليل فعلي، واستدلوا أيضا بدليل قولي، وهو حديث علي بن أبي طالب قال فيه في السنن اغسل ذكرك وتوضأ، قال اغسل ذكرك وتوضأ. قلنا لهم هم يعلمون، أهل اللغة يعلمون أن العطف بالواو يدل على مطلق الاشتراك ولا يدل على الترتيب، قال سيرد علينا هذا الإراد نرد عليه برواية في البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها اغسل ذكرك ثم توضأ، وهذه فيها الترتيب، والترتيب على الوجوب. قالوا إذن لا يصح الوضوء ولا يصح التيمم إلا إلا بالاستطابة، شرط في صحة الوضوء. القول الثالث التفريق بين الوضوء والتيمم. هذا التفريق له أصل وأساس، ألا وهو هل التيمم رافع للحدث ولا مبيح، يعني مبيح للصلاة فقط لكنه لا يرفع الحدث، هذا هو أصل الخلاف. فالترجيح عند الشافعية وعند الحنابلة وعند غيرهم أن التيمم ليس برافع للحدث، التيمم مبيح فقط، التيمم مبيح فقط وليس رافعا للحدث. فأي الأقوال في الثلاثة الصحيح؟ الصحيح الراجح أن نقول القول الأول هو الصحيح، لأن الاستطابة أو الاستنجاء ليس شرطا في صحة الوضوء. فمن توضأ قبل أن يستنجي ثم استنجى دون أن يمس ذكره أو عضوه فإن وضوءه صحيح ويتم صلاة، إذا أراد أن يصلي فصلاة صحيحة على ذلك، لما بينا من التعليل والنظر في هذه المسألة بأن الاستطابة ليست شرطا في الوضوء ولا ركنا من أركانه. فإذا قلنا بأن هذا هو الراجح علينا أن ننظر في أدلة الآخرين الذين قالوا لا يصح وضوء ولا تيمم للأثر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول أولا دليلكم استدلال بالفعل، والأصل في الفعل الوجوب الحتمي، أصل في أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب الحتمي، صح خطأ؟ استدللتم بالفعل، والفعل مجرد الفعل مجردا لا يكون دلالة على الوجوب. فقالوا إذا كان الاستدلال بالفعل فإنه لا يكون بتجريده، لا يكون دلالة على الوجوب. قالوا استدللنا أيضا بالنص، قلنا ما هو النص؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ، أو قال اغسل ذكرك ثم توضأ. قلنا أولا ثم دليل لكم ولا نستطيع أن نجابهكم، لولا أن هذا الحديث بيّن فيه البياقي بعد روايته الانقطاع، والانقطاع ضعف، والقاعدة عند المحدثين وعند الفقهاء الأحكام فرع على التصحيح، فإن كان ضعيفا فلا حجة لكم فيه. فإذا دعوكم من هذا اللفظ ثم لأنه ضعيف. نأتي إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذكرت وتوضأ، قلنا الواو مطلق للاشتراك لا تدل على الترتيب. قالوا عندنا القرينة التي تثبت الترتيب، قلنا ما هي؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أولا غسل الذكر، وإذا تقدم بذكره أولا دل على أنه المتحتم أن يفعله، والدليل على ذلك قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا قرأ الآية ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، فإذا ابتدأ في الذكر بغسل الذكر دلالة وإشارة على أنه يجب أن يغسل الذكر أولا. قلنا نعم كلامكم قوي، لكن يرد عليه الدليل الآخر ألا وأنه في بعض الروايات في حديث علي بن أبي طالب قال لهم سلام فلينضح فرجه فليتوضأ ولينضح فرجه، فقدم الوضوء ثم قال ولينضح فرجه، فدي دلالة على أنه لم يقصد الترتيب الذي قصدتموه، لأنه قال فلينضح فرجه الأول، قال اغسل ذكرك ثم توضأ، وفي الرواية الثانية قال له توضأ ثم ولينضح فرجه، فبدل المقدم جعله مؤخر والمؤخر جعله مقدم. فهذه فيها دلالة أنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل غسل الذكر هو الأول ثم الوضوء يكون ثانيا. يبقى إذن الحديث الأول الذي قالوا فيه ثم قلنا ضعيف، والحجة في الصحيح ليس في الضعيف، والحديث الثاني مطلق الاشتراك بالواو لا تقتضي الترتيب، لكنها العطف بالواو يقتضي مطلق الاشتراك دون الترتيب. فنبقى على الأصل ألا وهو صحة الوضوء مع وجوب الاستطابة من أجل صحة الصلاة، لأن الاستطابة ليست شرطا في الوضوء وليست شرطا في صحة ليست شرطا وليست ركنا في صحة الوضوء. أما القول الثالث الذين فرقوا بين الوضوء والتيمم قالوا أما تفريقنا فإن التيمم ليس برافع لكنه مبيح، ولذلك نقول لا يصح إلا بالاستطابة أولا، لأن احنا نركب نجاسة على أيضا عدم طهارة، إنه مش طاهر أصالة، إنه هو مبيح يستبيح الصلاة فقط، إذا تيمم يستبيح الصلاة المفروضة يستبيح معها السنة وينتقد وضوءه بعد ذلك، أو ينتقد تيممه بعد ذلك أو طهارته، لأنه ليس بطاهر، هو حكما لا حقيقة. فنقول هذا التفريق لا يصح، مع أن عليه جميل أهل العلم، الصحيح الراجح أن التيمم يأخذ حكم الماء فهو مطهر كما أن الماء مطهر، أو نقول هو رافع كما أن الماء رافع، والدليل على ذلك من الكتاب ومن السنة أما ومن النظر. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أكملوا لأن الشاهد سيأتي، أكملوا سورة المائدة يا إخوة. طيب فامسحوا وجوهكم وأيديكم من ها هذا الذي يريد الآن، ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج، ولكن يريد، هذا وجه الشاهد، ها، ليطهركم. يبقى إذن هذا التراب طهور، ينزل منزلة الماء الطهور، فإذا يتطهر به ليطهركم به، متعدي. هذه دلالة على الطهارة. وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يبقى التراب طهور، يطهر، يعني يرفع الحدث. فالصحيح الراجح أن التيمم أيضا يكون رافعا للحدث. سنرجع إذا كان رافعا للحدث، نرجع إلى الأصل بأن الاستطابة ليست شرطا في الطهارة، ليست شرطا في الوضوء ولا في التيمم، وليست ركنا من أركانه. فتسلم لنا الأدلة على ذلك، ونقول: من نسي أن يستطيب وتعجل فتوضأ قبل أن يستطيب وتذكر ثم استطاب وصلى، فوضوءه صحيح وصلاته صحيحة. هذه آخر الأداب التي نتكلم عليها اليوم، وإن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم على الأحجار وعدد الأحجار، وأيضا هل ينزل شيء منزلة الأحجار كالخشب أو الحديد أو المناديل، هذه تنزل منزلة الأحجار أم لا؟ هذا الأسبوع القادم إن شاء الله نحاول أن نفصله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خير الجزاء.